بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد أو كما ترون أو كما تعلمون، أقبل شهر رمضان المبارك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولطالب العلم مع هذا الشهر له موقف متميز. تعالى قبل أن نتحدث عن موقف طالب العلم من هذا الشهر، نقف وقفة قصيرة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له. من القائل؟ الله. إذن الحديث قدسي. قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له، صلاة، زكاة، حج، كل شيء، كل عمل ابن آدم له. ما معنى كل عمل ابن آدم له؟ يعني أن الله عز وجل يجازيه بالحسنة عشر حسنات، وبالحسنات أكثر من ذلك، لكل حسنة عشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فالصلاة مثلا الله عز وجل يضاعفها 10 صلوات، يضاعفها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. هذا بالنسبة للصلاة، بالنسبة للزكاة، بالنسبة لصلة الرحم، بالنسبة لأي شعيرة من شعائر الإسلام. فيستفيد العابد، يستفيد منها استفادة محددة: الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. ولذلك في الرواية الأخرى: وأجزئ بالحسنة عشرا إلا الصيام. ماذا؟ فإنه لي وأنا أجزي به، يعني جزاء خاصا، جزاء غير محدد. العبادات الأخرى محددة جزاؤها، أما الصيام فليس محددا، إنما الله عز وجل ادخره وأخفاه. وجاء القرآن بقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني ما في حساب. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك إذا كان من صام صيام نفل، من صام يوما في سبيل الله كما جاء في الصحيحين، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا يوما واحدا، إذا كان هذا في النفل فكيف في الفرض؟ وفي رواية أبي داود: من صام يوم في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. هذا إذا كان هذا فضل من صام يوما نافلة، فكيف بمن صام يوما فرضا؟ إذن لا يحدد أجر الصيام، إنما هو مطلق، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما في الحسنة بعشر أمثالها، لا، إنما هو أعظم وأعظم وأعظم وأعظم، ولذلك لا يحدد، فأجره عند الله غدا يجده الصائم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة، جنة يعني وقاية من الأمراض، من أمراض الدنيا ومن عذاب الآخرة، جنة يقي صاحبه. ولذلك قل ما تجد من تجد من يصومون الاثنين والخميس وأيام البيض، قل أن تجدهم مصابين بمرض السكر أو مرض الضغط أو إلى آخره، فالصيام واقيهم حافظهم. الصيام جنة، وكما أنه يحفظ من الأمراض يحفظ من السيئات، فالإنسان إذا صام يمتنع من السيئات في الغالب. الصيام جنة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب ولا يفسق، وفي رواية ولا يجهل، لأنه أرفع من كونه يقع في فسوق أو في رفع أصوات أو في سباب أو في شتام. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس، وفإن سابه أحد، يعني شاتمه، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، يذكر نفسه بينه وبين نفسه، يقول إني صائم، وما دمت أنني صائم فأنا أرفع من كوني أقع في منازعات في مهاترات في مشاتمات، أنا صائم. فيذكر نفسه بينه وبين نفسه عندما يرى من يقابله بالسب والشتم، يقول بينه وبين نفسه: أنا صائم، وإذا كنت صائما فأنا أرفع من كوني أقع في هذه العمليات الغير لائقة. كما أنه يذكر من يشاتمه ومن يسبه ويقول له بلسان المقال: إني صائم، وإذا والمعنى أنني أرفع من كوني أنزل نفسي معك في مشاتمات وسب، أني صائم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند الله، وفي رواية يوم القيامة. هذه الرائحة المنبعثة من المعدة عبر الفم، هذه الرائحة التي ربما يتقزز منها الذي يشمها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هي عند الله يوم القيامة أطيب من ريح المسك. يعني يوم القيامة يقوم الصائمون وينبعث من شفاههم روائح، ينبعث من أفواههم، ينبعث منها روائح أطيب من ريح المسك، فيعرفونهم الناس أنهم كانوا من أهل الصيام في الدنيا، كما أنهم بالمقابل يعرفون الذين تخرج من أفواههم تخرج نار، يعرفون أنهم كانوا في الدنيا يأكلون أموال اليتامى، إنما يأكلون في بطونهم نارا. فكذلك الصائمون إذا قاموا لله عز وجل يوم القيامة يقومون وينبعث من أفواههم الروائح التي هي أطيب من ريح المسك. لخلوف فم الصائم عند الله يوم القيامة، في لفظ مسلم يوم القيامة أطيب عند الله من ريح المسك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، فرح أن الله عز وجل حل له ما حرمه في النهار، يفرح أن الله عز وجل أكمل له النعمة حتى صام هذا اليوم، لأنه من صام يوما بعد الله وجهه عن النار. وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا لقي الله فرح بصومه، لماذا؟ لأن الصوم سيأتي يشفع لصاحبه. فالقرآن يقول يوم القيامة أسهرت ليلك فيشفع له، والصيام يقول أظمأت نهارك فيشفعون. القرآن يشفع لأصحابه والصيام يشفع لصاحبه. وإذا لقي ربه فرح بصومه. ولذلك المسلم أو الطالب العلم، لا سيما طالب العلم، عليه أن تكون له شخصية متميزة في هذا الشهر، عليه أن يستغله أيما استغلال. ففي هذا الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده فتعرضوا لنفحات ربكم. هالنفحات في هذا الشهر، فلا يكون الإنسان نصيبه من الصيام الجوع أو من القيام السهر. فرب صائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وليس له من قيامه إلا السهر. فالمسلم وطالب العلم يستغل هذا الشهر أيما استغلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. فهذه الفترة، فترة رمضان، فترة تنافس، إقبال على الله تعالى، مسارعة في الخيرات. فيكثر الإنسان من الركوع، يكثر من السجود، يكثر من قراءة القرآن. فمثلا القرآن يصير له منهج في شهر رمضان. فمثلا يقرأ كل يوم جزءا بتدبر وتأمل، وإن أضاف إلى هذا قراءة في التفسير فجميل، هذا واحد. وقراءة هذا يقرأ هذا يقرأ كل يوم تقريبا 3 أجزاء، يعني بمعدل 4 أجزاء يوميا، جزء بتدبر وتأمل، وب3 أجزاء يقرأ هذا ليحصل على أكبر قدر من الحسنات. لأن الإنسان إذا قرأ حرفا من القرآن له 10 حسنات، فألف لام ميم 3 حروف، يعني 30 حسنة. فإذا قرأ القرآن حصل على الأجر، فيجمع بين الأمرين. فيحاول أنه يقرأ، وبالتالي وعلى هذا الحال بنهاية الشهر يكون قد ختم القرآن 4 مرات أو 5 مرات، منها مرة بتأمل وتدبر. خذ الإذاعة. لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حديث من؟ حديث أبي هريرة: لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا حديث موقوف، موقوف على من؟ سعيد بن جبير. نعم، حديث على موقوف على عمران بن حسين. عمران بن حسين. وفي حديث ابن عباس في نفس الحديث، نعم، قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي يمر ومعه رهط، والنبي فرأيت النبي والنبيان يمرون ومعه رهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سبال عظيم، فسألت: ما هذه أمتي هذه؟ فقيل لي: هذه، فقيل لي: لا، فقيل لي: بل هذا موسى. وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه في أي سورة؟ هذه في سورة الشعراء. ورد حديثان حول هذه الآية. نعم. الحديث الأول حديث ابن عباس، حديث ابن عباس في قراءة، وأنذر عشيرتك الأقربين في قراءة كانت موجودة ثم نسخت، ما هي؟ وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، ورهطك منهم المخلصين. والحديث الآخر حديث من؟ حديث أبي هريرة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في أبي هريرة، في حديث أبي هريرة؟ نعم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، يا عباس بن جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. حديث أبي موسى الأشعري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. بماذا يستدل هذا الحديث؟ هذا الحديث له دلالات وفيه أحكام، لكن من دلالاته أو من أهم دلالاته أن يدل يفسر قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه، ويفهم منه أيضا أن الله عز وجل ويفهم منه أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، يرى يوم القيامة رأي العين. تذكر دليلا من القرآن يشهد لهذا؟ نعم، يقول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب تذكر حديث لجرير في هذا الباب؟ جرير ابن عبد الله. طيب حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الباب، في باب أن أناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل نرى؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان الصحوة؟ هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان الصحوة؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر إذا كان الصحوة؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون يوم ربكم يومئذ يجمع الله الناس فينادي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء. أكمل. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه، في طهوره وتنعله وترجله وطهوره كله. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير؟ أما أحدهما فكان يمشي بل إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول أو لا يستتر من البول. عن أبي هريرة النبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره كتاب الإيمان. لا ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتنفس في الإناء ثلاثا. طيب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حديث المسعود رضي الله تعالى لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. حديث من أبي هريرة رضي الله تعالى ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. فقال عن أبي بكر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا. قلنا بلى يا رسول الله. قال إشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، وما زال يقول وحتى قلت لا يسكت. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله تعالى. وفي حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس، ثم ذكر الحديث اجتنبوا السبع الموبقات. ما هي؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. أكمل. فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة. من القائل؟ أبي هريرة. القائل؟ قائل عمر. والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. أبي بكر. أبو بكر. أكمل. والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرع صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه. عن المسيب قال حضرت أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال أي يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج وفي رواية أشهد لك بها عند الله يوم القيامة. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فلم يزال يكلماني حتى قال آخر شيء كلمهم به هو على ملة عبد المطلب وفي رواية وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فنزلت ما كان للنبي أن يكون ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. أي سورة هذه الآية؟ سورة التوبة. نعم. ثم قرأ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سورة هذه سورة القصص. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ما هي أشراط الساعة وما أشراط الساعة؟ إذا ولدت المرأة ربتها وفي رواية ربها فذاك من أشراطها، وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وفي رواية معلقة إذا تطاول وفي حديث ابن عمر مفاتيح الغيب خمس ثم يعني. قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. أي سورة هذه الآية؟ سورة لقمان. ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. حديث من؟ أبي هريرة. لا يبرح الناس يسألونك عن العلم. حديث من؟ أنس بن مالك. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. حديث من؟ أبي موسى. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حديث أنس. أكمل. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في النار كما وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ حديث أبي شريح: والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. الإيمان 64 شعبة. حديث من؟ حديث أنس رضي الله. أكمل. حديث أبي هريرة رضي الله. أكمل. الإيمان 74 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. دعه فإن الحياء من الإيمان. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. أخبروني بشجرة شيب. حديث من؟ ابن عمر رضي الله. مثل المؤمن كمثل الخام من الزرع. كعب بن مالك. سواب المسلم فسوق قتاله وكفر. حديث من؟ ابن مسعود رضي الله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ابن مالك رضي الله عنه. وأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. عبد الله بن عمرو. وآية المنافق 3. أبي هريرة رضي الله. إن من أكبر الكبائر 3. حديث عبد الله بن إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل. أي إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل ويديه. قيل كيف يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه. أي الذنب أعظم؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أكمل. قال: سألت أوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك عظيم. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. قال: ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله. ما سورة هذه الآية؟ الفرقان. شباب المسلم فسوق قتال كفر. قلنا أبي مسعود. شباب المسلم فسوق قتال كفر. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. حديث من؟ زيد بن خالد. أكمل. أصبح من عبادي. قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر ليلة. جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته. حديث طلحة رضي الله. أكمل. قال: جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير، فقال: مرحبا بالابن الصالح. قال: مرحبا بالابن والنبي الصالح. وفي السماء الثانية فوجد يحيى وعيسى. إلى حديث أنس. حديث مالك بن صعصعة. طيب، إن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم. حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. ما هي أول سورة نزلت في القرآن؟ اقرأ باسم ربك الذي. اقرأ باسم ربك الذي. ثم فتر الدليل. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. عروة عن عائشة رضي الله عنها. ثم فتر الوحي فترة ونزلت سورة ماذا؟ يا أيها المدثر قم فأنذر. دليل ماذا؟ حديث أبي سلمة رضي الله عنه. أبي سلمة عن من؟ عن عبد الله بن مسلم. عن جابر رضي الله عنه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ماذا قال جابر؟ قال سألت جابر رضي الله عنه أي صورة أنزلت أول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا فلما قضيت جواري واستبطنت الوادي إذا بالملك الذي جاءني في حراء فقال يا أيها المدثر قم فأنذر ربك. أسلمت على ما أسلفت من خير. حديث من؟ حديث حكيم حزام. المسلم وسلم المسلمون من لسانه ويده. حديث عبد الله بن عمرو. إن الله تجاوز لأمتي ما حدث به هنا أنفسها ما لم يتكلموا. أي الإسلام خير؟ حديث قال تقرأ السلام. حديث عبد الله بن عمرو. أي الإسلام؟ قال تقرأ السلام. تقرأ السلام. قال تطعم الطعام. تقرأ السلام على من عرفته ولا من تعرفه. أحسنت. وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإن لا نأتيك إلا من شقة بعيدة، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال تؤمن بالله وحده ولا شريك له وتقيم الصلاة شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شريك له وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتعطي الخمس من المغنم. قال ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير، فقال احفظوه واخبروه من وراءكم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وفي رواية قال له عفير ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة قوم ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. وفي حديث أنس بن مالك قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفي رواية صدقا من قلبه إلا أدخله الله الجنة. قلت أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. قال فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. قال أبو ذر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو نائم وعليه ثوب أبيض، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلا أدخله الله الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. وفي رواية وكان أبو ذر إذا حدث بذلك قال وإن رغم أنف أبي ذر. وإن رغم أنف أبي ذر. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة، وفي رواية ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصار وهو مؤمن. وفي حديث ابن عباس قال والتوبة معروضة بعد. وفي حديث ابن عباس ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع عنه الإيمان؟ قال هكذا، وشبك بين أصابعه ثم نزعها، فإن تاب عاد إليه هكذا. ليس من رجل ادعى لغير أبيه. ليس من رجل. حديث من؟ أبي ذر. أكمل. ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. ومن ادعى ما ليس له. ومن ادعى قوما ليس منهم فليتبوى مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر. ومن دعا رجلا بكفر أو لا يرمي رجلا رجلا بالفسوق. لا يرمي رجلا رجلا بالفسوق أو لا يرميه بالكفر إلا رجعت عليه إن لم يكن كذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما هي الخبث؟ ذكور ذكور الجن والخبائث إناثهم. طيب إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. وفي وعند مسلم ثلاثا حديث من؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده فلا يغمس يده في الوضوء قبل يغسله. ومن استدمى فليوتر. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الوضوء قبل أن يغسله. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا. حديث من؟ عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات. حديث من؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا ولمسلم لهن بالتراب. ويل للعقاب من النار. حديث من؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح أرجلنا فقال رسول فنادى بأعلى صوته حتى إذا كنا ببيداء من الأرض انقطع عقد لي انقطع عقد لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس وقام الناس معه فأتى الناس أبا بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس ألا ما وليس معه ما. فجاء أبا بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضي رأسه ولا فخذي فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليس ألا ما وليس معه ما. فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول فجعل يطعنني بيده في خاصرة بأصبعه ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ما فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا. فقال في أي سورة آية التيمم؟ في سورة النساء وسورة المائدة. نعم أكمل. فقال سيدي بن حذير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وفي رواية والله ما جزاك الله خيرا والله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك. في صفة وضوء عن حمران عن عثمان أنه دعا بوضوء. أكمل. أنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إناء فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية لا تغتروا. وفي رواية قال عثمان ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثكموه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال أروى الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا في سورة سورة البقرة. وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال قيل له كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بتور من ماء. وفي حديث أبي هريرة أنتم الغر المحجلون. أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجلين. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. حديث أنس رضي الله عنه. إذا جلس بين شعبي الأربع. حديث من؟ أبي هريرة. خالف المشركين. حديث من؟ ابن عمر. الفطرة خامس. حديث من؟ أبي هريرة. إنما بعثتم ميسرين وأن تبعثوا معسرين. عائشة رضي الله عنها. إذا وجد أحدكم في بطني شيئا فأشكل عليه خرج منه شيئا لا إني أستحاض أو حديث عائشة رضي الله عنها. كان إحدانا إذا كانت حائضا. حليما. حديث عائشة رضي الله عنها. هل أخذتموه فدبغتموه. حليما. ابن عباس رضي الله عنه. لو رخص لهم في هذه الآية لا أوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا. أكمل. حديث من؟ شقيق عن عبد الله بن مسعود. أكمل. لو رخص لهم في هذا لا أوشك أن يتيمموا إذا برد عليهم الماء يتيمموا صعيدا. فقلت كرهتم انما كرهتم هذا لهذا. قال نعم. فقال موسى أما اذا اعجلت او قحطت. حديث من؟ ابي سعيد. فدعا بشيء نحو الحلوب. حديث من؟ عائشه. قد اجرنا من اجرت يا ام هان. حديث من؟ ام هان. كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم الى بعض الى سوءه بعض. حديث من؟ ابي هريره. فانزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا تكونوا كالذين اذى موسى فبرا الله مما قالوا. ما سوره هذه الايه؟ احزاب. طيب كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث من؟ عائشة. كان ينقل معهم الحجارة. حديث جابر. عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معه من الحجارة للكعبة وهو عليه إزار, فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو رخيت عليك إزارك لو رخيت عليك إزارك. فسألته عن الثوب أو الحيض يصيب الثوب, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. حديث من؟ حديث أسماء. إن له دسما. حديث من؟ ابن عباس. فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضح. حديث من؟ عمرو بن ميسر. إن المسلم لا ينجز. حديث من؟ أبي هريرة. أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل. أكمل. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل, سلم عليه الرجل فلم يرد عليه السلام حتى أقبل نحو الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة. حديث من؟ عائشة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له 9 نسوة وكان يطوف عليهن. كان رسول الله صلى الله, ارفع صوتك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له 9 نسوة وكان يطوف عليهن في الليلة الواحدة وكان يطوف عليهن في الساعة الواحدة من الليل والنهار. وفي رواية أن أنسا, وفي رواية عن قتادة قال حدثنا وراني في المنام أتسوك فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر. أكمل. أحدهما أكبر من الآخر فدفعته استواك إلى الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. كان يدعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. حديث من؟ المغيرة. وفي حديث حذيفة ليت صاحبكم لا يشدد هذا التشديد. وفي حديث كانت بنو إسرائيل يشددون. كانت بنو إسرائيل إذا من الراوي؟ أبي وائل. أبو وائل قال عن أبي وائل قال كان أبو موسى يحدثهم أن بني إسرائيل كان يشدد في البول وكان بني ويقول أن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. قال حذيفة ليته أمسك كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة بال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سباطة قوم وفي رواية فانتبذت. هذا منتهى الحلية. حدي من؟ أبو زرعة. عن؟ عن أبي هريرة. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. حديث من؟ حديث أبي هريرة. طيب قال ابن عمر رقيت على ظهر بيت. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبلتين مستقبل القبلة وفي مستقبل بيت المقدس وفي رواية مستدبر القبلة لحاجته. طيب مر صلى الله عليه وسلم بشاة ماتت فقال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ماتت فقال هل لا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرمت. أنا عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عن الغسل المحيض أو غسل الحيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فقالت كيف؟ فقال كيف أتطهر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطهري بها. فقالت كيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهري. قالت عائشة فأخذتها فاجتبتها فقلت لها تتبعي بها أثر الدم. قالت ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحيا فأعرض بوجهه. طيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء. أكمل. عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود فأمرت رجلا في رواية المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك. فقالت إني أستحاض يا رسول الله. فقال، وفي حديث فاطمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض. وفي رواية أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وفي رواية فكانت تغتسل لكل صلاة. الفطرة خمس، ما هي؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس: الفتان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر. ما هو الاستحداد؟ حلق العان. لماذا سمي الاستحداد؟ لأنه يؤخذ بحديدة، لأنه يؤخذ بالحديدة. نعم. من صلى البردين دخل الجنة، حديث من؟ أبي موسى. عند من؟ عند البخاري ومسلم. ما هم البردان؟ العصر والفجر. طيب، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، حديث من؟ أبي هريرة. أكمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، حديث أبي هريرة. عند من؟ عند البخاري ومسلم. أكمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. ملأ عمار إيمانا إلى مشاشه، حد من؟ من الرجل من أصحاب النبي. عند من؟ عند النسائي. إذا بلغ الماء قلتين، حد من؟ حديث ابن عمر. عند من؟ عند أبي داود. الطهور، الماء الطهور لا ينجسه شيء، حديث من؟ حديث أبي سعيد. أعوذ بالله. عند من؟ عند أبي داود. أعوذ بالله العظيم بوجه الكريم وسلطانه القديم، ذكر ماذا؟ ذكر دخول المسجد. فيقول الشيطان عصم مني سائر اليوم. من لم يأخذ من شاربه فليس منا، حديث من؟ حديث زيد بن أرقم. عند من؟ عند الترمذي. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، حديث من؟ حديث عائشة. عند من؟ للنسائي. طيبوا أفواهكم للقرآن، طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق القرآن، حي من؟ حديث علي موقوف. موقوف عند من؟ عند ابن ماجة. إن الله أبشروا فإن الله يباهي بكم ملائكته، حي من؟ حديث ابن عمر. عند من؟ عند النسائي. عند ابن ماجة. ما توطن رجل المسجد عند عند عند ما عند ابن ماجة. أبي هريرة. عند ابن ماجة. عند ابن ماجة. طيب، ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر، حديث من؟ حديث أبي هريرة. عند من؟ عند البخاري. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، حديث من؟ حديث أبي هريرة. وفي رواية عن عائشة قالت كانت تكره أن يصلي الرجل وهو مختصر. إنما جعل الإمام ليتم به، حديث من؟ حديث أنس. أكمل. وعن أنس رضي الله عنه قال عدنا النبي سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فأتيناه نعوده فحضرت الصلاة، فقام فصلى قاعدا فصلينا خلفه قعودا، فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد، وإذا قال وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. ولا نكفت الثياب ولا الشعر، حديث من؟ حديث ابن عباس. عند من؟ عند البخاري ومسلم. هذا أزكى وأطيب وأطهر، حديث من؟ حديث أبي رافع عند ابن أبي داود. قال أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. سيكون قوم يعتدون في الطهور وفي الوضوح، لمن؟ حديث عبد الله بن مغفل. بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. لمن؟ عبد الله بن مغفل. عند من الأول؟ الأول عند أبي داود، والآخر البخاري ومسلم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. حديث من؟ حديث أبي هريرة. وهذا وقته لولا أن أشق على أمتي. حديث من؟ حديث ابن عباس. والحديث عن؟ حديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث حميد. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. حديث من؟ أبي هريرة. الذي تفوت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. حديث من؟ ابن عمر. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. أبي المليح عن بريدة. فنزلنا إلى بطحان. حديث من؟ جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله. نعم. لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. حديث من؟ حديث بن عمر. على مصافكم أكمل عند من؟ هذا أبي هريرة. أو أبي على مصافكم، حديث أبي هريرة عند على مصافكم كما أنتم، حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، حديث أبي بكرة عند أبي داود. فما كثنا على هيئتنا. على مصافكم سأحدثكم. أيوة، هذا حديث الترمذي. عند من؟ حديث من طريق من؟ معاذ بن جبل. من طريق معاذ بن جبل. أكمل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أبطأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فخشينا أن يقتطع دوننا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فأثوب بالصلاة مسرعا، فصلى صلاة خفيفة، ثم قال: على مصافكم كما أنتم. ثم قال: ألا إني محدثكم عما أخرني عنكم الليلة. قال: إني قمت من الليل فتوضأت فصليت ما قدر لي، فثقلت علي صلاتي فتجلى لي ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد قلت ربيك لبيك ربي ثلاثا. فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أعلم. فرأيته وضع يده بين ثديي حتى وجدت وضع ثديه بين كتفي وضع وضع كفه